بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبرنا الله عز وجل بأنه كتب الصيام علينا كما كتبه على الأمم الأخرى، فلماذا أخبرنا الله عز وجل بذلك؟ وما هو الصيام الذي كتبه الله عز وجل على الأمم الأخرى؟ وهل كان كصفة الصيام الذي كتبه الله عز وجل علينا ثم أحدث فيه هؤلاء من جملة ما أحدثوا ومن جملة ما بدلوا؟ هذا مما ينبغي أن يوقف عنده وأن يعرف مخزاه، وينبغي أن يعلم ما استقر عليه التشريع من مخالفة أهل الكتاب في جميع شأنهم، حتى قال قائلهم: ما يريد هذا الرجل؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل أن الله عز وجل كتب الصيام على الأمم السابقة، ذلك لأن دين الله عز وجل دين واحد مداره على توحيد الله عز وجل والإيمان بجميع أنبيائه ورسله، بيد أن الله عز وجل شرع لكل أمة ما يناسبها، ولكن أمهات الشرائع كانت ثابتة، فما من أمة إلا وأمرت بالصلاة والزكاة والصوم، وما من أمة إلا ونهيت عن أمهات الخبائث وكبائرها، لأن هذه أمور لا يستقيم حال العباد إلا بها. فلذا كتب الله عز وجل على الأمم الأخرى الصيام كما كتبه على هذه الأمة، وذكر الله عز وجل هذا تهييجا للمؤمنين من هذه الأمة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الأمم إذا قيست بما قبلها من الأمم. لا نقول إذا قيست بمن كفروا وبدلوا نعمة الله كفرا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا حرفوا كتابهم وقتلوا أنبياءهم، فإن هؤلاء لا مجال لأن يقارنوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وقديما قال القائل: ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ وإنما إذا قلنا بأفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نعني بها أفضليتها على إخوانهم المؤمنين من أتباع الأنبياء السابقين، كما عرضت الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى سوادا عظيم فظنه أنهم أمته، فقيل له: هذا موسى وقومه، هذا موسى عليه السلام ومن آمن معه ومن بعث في زمرته عليه السلام، فهم من إخواننا الذين آمنوا من أهل الكتاب في زمن أنبيائهم، فوحدوا الله عز وجل وآمنوا بأنبيائهم. أنبيائهم، وهذه الأمة أفضل منهم كما وكيفا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السواد العظيم، وهذا يدل على أن أمة موسى عليه السلام هي أعظم الأمم عددا بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رأى سوادا آخر عظيم فقيل له هذه أمتك، فهذا في أفضليتهم في الكم. وقال وقيل له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا أفضلية الأمة في الكيف، وأن منها من خلاص المؤمنين الذين يبلغون درجة الصديقية والذين يستأهلون أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000. فازداد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فزاده مع كل 70,000. فهكذا دلت النصوص على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم كما وكيفا، وهذا إذا ما قورنت بأمم التوحيد الذين اتبعوا أنبياءهم قبل ذلك ووحدوا الله عز وجل ولم يشركوا بالله شيئا. وأما الذين حرفوا وبدلوا فهذا الكلام في شأنهم كلام آخر. كتب الله عز وجل على الأمم السابقة الصيام، ثم كتبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خير الأمم، وأن نبيهم صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أشرف الأنبياء. فجدير بأمان اختار له عز وجل هذا الشرف أن يكون على قدر المسؤولية، وأن ينافس أقواما له سبقوا إلى الله عز وجل، وأن ينافس إخوانا له سبقوا إلى الله عز وجل من أتباع الأنبياء السابقين. كتب عليهم الصيام فصاموا، وكتب عليهم الجهاد فجاهدوا وقاموا بحق الله تبارك وتعالى، ولم يضرهم من كفر ممن كفر في زمن أنبيائهم أو ممن بدل بعد هؤلاء الأنبياء. فكان هذا تهيجا لهذه الأمة أن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تكون على مستوى الخيرية، وأن تكون على مستوى الأفضلية التي فضل الله عز وجل هذه الأمة بها. وقيل أن التشبيه هنا في زمن الصيام وفي كيفيته، هذا في غرض سياق هذا التشبيه هو تهيج هذه الأمة وحثها على أن تكون على قدر ما شرفت به وعلى قدر ما فضلت به. وأما هل كان الصيام في الأمم السابقة على نفس الهيئة التي في هذه الأمة؟ اختلف العلماء في ذلك، والظاهر أنه كان كذلك بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان يهود المدينة من أمثل اليهود حالا بالنسبة ليهود العالم. فإن الله عز وجل لما سلط على اليهود الرومان فشردوهم وطردوهم من بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من 30 سنة أو أكثر أو أقل من جراء تمردهم على أنبيائهم وقتلهم ليحيى وزكريا عليهما السلام، وهمهم بقتل عيسى عليه السلام، وكانوا في ذلك متعاونين مع الرومان يريدون قتل عيسى عليه السلام، فرفعه الله إليه. ثم ألقى الله عز وجل العداوة بين الرومان وبين اليهود، فقتلوهم وشردوهم وطردوهم من بيت المقدس وجعلوه مزبلة، وظل كذلك إلى أن فتحه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم في هذا الزمان يتحالف الرومان واليهود معا ضد المسلمين، يريدون أن ينتزعوا ذلك البيت الذي تنازعوا عليه قبل ذلك، وجعله من جعله منهم من استولى عليه منهم جعلوه مزبلة، لم ينقذه من ذلك إلا المسلمون، فصار هو مسجدهم، وهو من قبل هو مسجد المسلمين الذين بناه أنبياء الله الذين كانوا يدعون إلى التوحيد. على أي طرد الرومان اليهود من فلسطين وما حولها وشردوهم في أوروبا وغيرها، وكان أمثلهم طريقة، هم الذين نظروا في كتبهم فبحثوا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صفة مبعثه وفي صفة مهجره، فذهبوا فوجدوا، فاختلط عليهم الأمر ما بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى آنذاك بيثرب وبين خيبر، فتوطن بعضهم في يثرب وتوطن بعضهم في خيبر ينتظرون أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهاجر النبي الخاتم إلى بلدة ذات نخيل في بلاد العرب، فانتظروا ولكن طال عليهم الأمد فنسوا ذلك وكذبوا على الله عز وجل وصدقوا كذبهم في أنه لا بد أن يكون النبي الخاتم منهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عمومتهم كما هو موجود في كتبهم إلى يومنا هذا، كفروا به وأخذوا على عاتقهم أن يعادوهما حي كما قال بذلك قائلهم. وعلى أي فقد كان هؤلاء من أقل الناس تحريفا مقارنة بإخوانهم في أوروبا وغيرها، وكان مما بقي عندهم مما ورثوه عن أنبيائهم أنهم ما كانوا ما زالوا يتعاملون بالسنة القمرية، وكانوا ما زالوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك اليوم فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بأخي موسى منهم، فصام ذلك اليوم وأمر بصيامه. وكان هذا من أول ما فرض على المسلمين في الصيام أن يصوموا 3 أيام من كل شهر وأن يصوموا يوم عاشوراء، وهذا الظاهر فيه والله أعلم أن هذا كان المشروع لبني إسرائيل في شريعة موسى عليه السلام. ثم إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب أن يوافقهم ما لم ينهى عن ذلك استمالة لقلوبهم، ولأنهم كانوا أقرب من حوله إلى الحق لما معهم من كتب فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله عز وجل في شأنهم من جراء هذه الكتب التي معهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته كما يعرفون أبناءهم، ولذلك كان عندهم من علم الكتاب ما عندهم، وكانوا يصومون ذلك اليوم، كانوا يصومون يوم عاشوراء، والظاهر أنهم كانوا يصومون على الصفة التي شرعت للمسلمين أن يصوموها، والظاهر أنهم كان يجب عليهم صيام 3 أيام من كل شهر بالإضافة إلى يوم عاشوراء. فشرع الله عز وجل للمسلمين هذا الصيام أيضا، ولكنه جعله أفضل وأكمل مما شرع للأمم السابقة، فإنما شرع للأمم السابقة على مقدار عجزها وضعفها وتمردها أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وهذا يحقق قدر من المصلحة، قدر من مصالح الصيام من كبح شهوات النفس ومن الشعور بألم الفقر ممن لا يجد طعامه وشرابه، ومن أن يستطيع الإنسان أن يعود نفسه التقوى لعلكم تتقون، بأنه إذا نهي عن أشد شهواته التي يحتاج إليها بدنه والتي لا تستقيم حياته إلا بها، فإنه إذا كان خائفا من الله عز وجل راجيا لرحمة الله تبارك وتعالى فإنه يمسك عن ذلك حتى يتقي الله عز وجل، وهذا يورثه أن يتقي الله عز وجل في سائر الأمور. هذه هي حكمة الصيام، تتحقق بصيام 3 أيام من كل شهر، أو تتحقق بصيام شهر متصل، بيد أنها لا تبلغ ذروتها إلا إذا كان هذا الصيام شهرا متصلا يجاهد فيه العبد نفسه يوما بعد يوم، وتزداد مشقته يوما بعد يوم، ويستطيع أن يكبح نفسه شهرا كاملا، فإنه متى استطاع أن يستمر في تهذيبها شهرا كاملا فإنه يشك أن يستطيع أن يهذبها ما هو أبعد من هذا. ولهذا شرع في من كانت نفسه متمردة ما هو أكثر من أن يصوم شهرا متصلا، كما في صيام الكفارات، فإنه يشرع في كثير من الكفارات صيام شهرين متتابعين. والنكتة هنا أن الذي أقدم على هذه المعاصي صاحب نفس متمردة، وأن هذه النفس لم يكفها صيام شهر متصل وهو شهر رمضان، فتحتاج بالإضافة إلى ذلك أن تصوم شهرين متتابعين، لأنها تحتاج إلى جرعة تهذيب وإعداد أكثر مما يحتاجها عامة الناس. ولذا فالظاهر الظاهر أن الذي شرع للأمم السابقة هو أن يصوموا عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما شرع الله عز وجل لهذه الأمة، بيد أن الزمن الذي كان يشرع لهم صيامه قيل هو شهر رمضان بعينه، وقيل أنه غير ذلك، والأقرب في هذا وهو الذي شرع للمسلمين أولا أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وأن يصوموا يوم عاشوراء، وأن هذا هو الذي كان مشروعا لبني إسرائيل، بيد أنهم حرفوا وبدلوا. فكان من جملة تحريفهم وتبديلهم أن زادوا في زمن الصيام، فشق ذلك عليهم، فحرفوا في صفته تحريفا فاحشا، وهو أنهم جعلوا أن هذا الصيام هو إمساك طوال فترة الصيام عن كل ما يسمونه أن فيه روح، فيمسكون عن هذه المأكولات، فلا يحصل لهم إلا إضعاف البدن وإلا هزال البدن. متى أمسك الإنسان عن أمور من هذه الأمور التي لا قوام للبدن إلا بها، بينما نفوسهم لم تفطن عن شهواتها، إذ كانوا يأكلون ويشربون بلا ضابط ولا رابط، ثم إنهم يمتنعون عن أنواع مخصوصة من الطعام. فكان في تحريفهم وتبديلهم فوق أنه تحريف ابتداء انحراف بالصوم عن مقصوده، فإن الصوم المقصود فيه فطام النفس عن شهواتها، وليس الإمساك عن أنواع معينة من الأطعمة، لا سيما إذا كانت هذه الأنواع مما يحتاج إليها البدن. والعبد إذا أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أتاه موعد طعامه، فشعر بالجوع والعطش، فجاهد نفسه فلم يأكل ولم يشرب، فحصلت المجاهدة. وقبل أن يتضرر البدن، فإن البدن غالبا لا يتضرر بأن يمتنع عن الطعام والشراب يوما، ولا وربما لم يتضرر إذا امتنع أكثر من هذا. قبل أن يحدث ضرر على بدنه أذن له في أن يطعم وأن يشرب. فكان شرع الله تبارك وتعالى الذي شرعه للأنبياء السابقين والذي شرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم محقق للمصلحة، ليست فيه مفسدة، محقق لمصلحة أن يشعر الإنسان بألم الجوع والعطش، محقق لمصلحة أن يشعر الإنسان بإمكان السيطرة على نفسه وإمكان منعها من شهواتها، ولا يحقق مضرة، لأن في سنة الله الكونية أن من امتنع عن الطعام والشراب هذه الفترة لا يحدث له أي ضرر، بيد أن الله تبارك وتعالى أذن لمن كان في حالة ضعف خاصة في ألا يصوم، لأنه يكون في حالة مرض أو حالة ضعف معينة يتضرر معها إن امتنع عن الطعام والشراب أثناء النهار. فأذن الله عز وجل للمريض والشيخ الكبير والمرأة العجوز في ألا يصوم، وأن يكون بدل ذلك قضاء أو كفارة على تفصيل في هذا. فهذا لأن شرع الله تبارك وتعالى مصلحة كله، ولأن الله عز وجل شرع هذا الصيام لكي تتقي النفوس. وأما المحرفون المبدلون فيتلاعبون بدينهم، يتلاعبوا بعقيدتهم ويتلاعبون بشريعتهم، فجعلوا هذا الصوم صيام عن أنواع معينة من الأطعمة. ولأنهم يعرفون أن صيام الأنبياء إنما كان الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ناشدوا الناس من باب الاستحباب والتفضل أن من استطاع أن يمتنع عن الطعام والشراب امتناعا عاما من شروق الشمس، ولم يجعلوه من الفجر حتى يخالفوا سنة المسلمين، يأمرون الناس أن من استطاع أن يمتنع امتناعا نهائيا من شروق الشمس إلى الفترة التي يقدرها لنفسه، إلى وقت الظهيرة، إلى وقت العصر، كل يحكم رأيه وهواه ويحكم نفسه في ذلك. ثم إنهم أخذوا يزيدون في مدة الصيام حتى شق عليهم جدا، فأخذوا يعدلون في موعده. ولما دخلت أوروبا في هذا الدين المحرف المبدل، وأوروبا يتعاملون بالسنة الشمسية، نقلوا تشريعاتهم إلى السنة الشمسية، ووجدوها فرصة سانحة إلى أن ينقلوا صومهم من أن يكون يدور مع فصول السنة في كل سنة يأتي في فصل مختلف، فإن الله تبارك وتعالى شرع العبادات بالسنة القمرية، فيترتب على هذا أن يصوم الناس صومهم الواجب ترى في أشد ما يكون من الحر، وترى في أشد ما يكون من البرد، وترى في الزمان المعتدل بينهما، ولكل وقت من هذه الأوقات عبودية خاصة. فإن الصيام في زمن الحر الشديد فيه مجاهدة أعلى من غيره من الأزمنة، ولا بد للعبد أن يستشعرها تقربا إلى الله عز وجل ومبالغة في التقرب إليه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يكون الصوم في السنة القمرية فيدور مع السنة الشمسية، فلا يأتي في أشد ما يكون إلا عام أو عامان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ثم ينتقل إلى الزمان المعتدل. حينئذ ينتفع المسلمون به في أنهم يستطيعون أن يصوموا بغير مشقة، فيزيدون في غير ذلك من الأعمال من قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن غير هذا، فيتمرن المسلم على أن عبادته لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، بينما نقل المحرفون المبدلين صومهم إلى زمن الشتاء، فكان تحريفهم تحريفا فوق تحريف. ولذلك فإذا علمت أن الله عز وجل كتب على هذه الأمة الصيام كما كتبه على الأمم السابقة، فلا تظنن أن هذا فيه تشبيه لهذا الصيام الذي فيه ما ذكرنا من الفضائل والأحكام وفيه ما ذكرنا من الحكم البالغة بذلك الصيام الذي يصومونه الآن، الذي تعرض لتحريف إثر تحريف ولتبديل إثر تبديل، ولكن الصيام الذي كتبه الله عز وجل على هذه الأمة يشابه الصيام الذي كتبه على الأنبياء السابقين، في أنه صيام عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن هناك خلاف في الزمن الذي كان يجب عليهم، فالظاهر أنه كان يجب عليهم 3 أيام من كل شهر مراعاة لضعف الأمم السابقة. وأما أمة الإسلام فهي أكمل الأمم شريعة وهي أفضلها عند الله تبارك وتعالى، شرع الله عز وجل لها مزيدا في العمل لأنها أفضل الأمم، فشرع لأهل الكتاب فشرع لبني إسرائيل 2 صلاة في اليوم والليلة، وشرع لأمة الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، وشرع لهم صيامهم مجزأا على مدار العام، وشرع لأمة الإسلام الصيام الواجب لهم مجمعا في شهر كامل هو شهر القرآن، يجتمع فيه الصيام مع القرآن، فيحصل فيه من التربية والتزكية ما لا يحصل في غيره. ثم سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صياما متفرقا على مدار العام يحصلون به هذه الفائدة، كلما أراد الإنسان أن يهذب نفسه أكثر وأن يطوع نفسه أكثر وأن يتقرب إلى الله عز وجل أكثر، فإن أمامه باب التطوع مفتوح، ومبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في تحبيب هذه الأمة إلى الأنبياء الله السابقين الذين كلهم أنبياء لهذه الأمة، كلهم جاء بالتوحيد، هذه الأمة هي الوارثة لهم دون من حرف وبدل وانحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يزدادوا في نوافل الصوم بعد أن يصوموا شهر رمضان، وأبلغهم أن أفضل ما يمكن أن يفعل من هذه النوافل أن يقتضوا بنبي الله داود عليه السلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أيضا مما يدل على أن صيام نبي الله داود كان كصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كصيام هذه الأمة، فحاصر لهذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى أن كانت هي الوارثة الحقيقية لجميع الأنبياء عقيدة وشريعة، ولله الحمد من قبل ومن بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن تبقى هذه الأمة وارثة لميراث الأنبياء حاملة لراية التوحيد، وأن ينصرها على أهل الشرك والتثليث ومن نحى نحوهم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب ما لم ينهى، ثم إنه لما تبين عنادهم ولما تبين كذبهم ولما اتسعت رقعة الإسلام وبدأت المواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم وغيرهم ممن هم أفسد طريقة من أهل الكتاب الذين كانوا في جزيرة العرب، استقر التشريع على مخالفة أهل الكتاب والحرص الشديد على مخالفتهم، وشمل هذا جميع نواحي التشريع. نذكر منها في هذا المقام ما يخص عبادة الصوم، فكان مما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم فيه صوم يوم عاشوراء الذي وافقهم فيه أول الأمر من باب أنه أولى بأخيه موسى عليه السلام منهم، وأن هذه الأمة أولى بموسى عليه السلام ممن ورث عنه بعضا وكفر ببعض، ولكنه في أول الأمر صام عاشوراء كما يصومونهم عاشوراء. فلما استقر لدى المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يخالفهم حتى فيما معهم من الحق يغير صفته بحيث يتميز أداء المسلم للحق عن أداء الكافر للحق فضلا عن أداء الكافر للباطل، فهذا مما لا يمكن أن يجتمع فيه المسلم والكافر أصلا. فقال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عاشوراء إنه يوم تعظمه اليهود، قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر حتى يخالفهم، فإن كانوا يصومون العاشر فسيصوم هو صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر. وسئل مرة ثانية فقال صوموه، مع أن اليهود يصومونه لأنه شرع له أن يشكر الله عز وجل على نجاة أخيه موسى عليه السلام، قال صوموه وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتثل لهذه السنة التي سنها، ولكن صارت سنة في الأمة أنهم إذا صاموا يوم عاشوراء فإنه يستحب لهم أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأنه إن اكتفوا بأحدهما فالأفضل في هذا أن يكون يوم التاسع، وإن جمعوا بينهما فصاموا يوما قبله ويوما بعده فصاموا التاسع والعاشر والحادي عشر، كان هذا هو أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء. وأيضا في صفة الصوم المتكرر يوميا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض الأمة على الفروق الجوهرية بين صيام هذه الأمة وبين الصيام الذي عليه أهل الكتاب، وحضهم على أن يتمسكوا بها تمسكا شديدا، فقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وانظر إلى هذه القضية، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، بمجرد أن تغرب الشمس وأن يتيقن غروب الشمس عليه أن يتناول شيئا يفطر عليه. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يرون أن صيامهم يتصل 30 يوما أو 40 أو 50 والأمة تصوم وتفطر، ومع أنها تصوم وتفطر فإن أفضلها من كان يفطر عند المغرب تماما، لأنه بذلك يكون حريصا على مخالفة أهل الكتاب. فإذا كان حريصا على هذه المخالفة فسوف يساهم هذا في ظهور الدين. كيف يظهر الدين؟ حينما تتمسك الأمة بشريعتها وتتمسك بتميزها وتعتز بدينها، فيكون أفضل المؤمنين هو أسرعهم فطرا بمجرد أن يتيقن غروب الشمس. حتى قال بعض أهل العلم إن لم يجد ما يفطر عليه نوى أنه الآن مفطرا حتى يسارع إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصيام يومين بغير طعام، أو حتى عن مده بعد المغرب إلى العشاء أو غيرها، لأن هذا هو صيام أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وجعل هذا هو الطعام المبارك، حتى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا شغلهم القيام حتى اقترب الفجر، هرعوا إلى تناول سحورهم، لأن هذا هو الطعام المبارك وهذا هو الفصل بين صيام المسلمين وصيام غيرهم. حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تمتثل الأمة للفروق حتى وإن رآها البعض شكليا، للفروق التي بينهم وبين غيرهم، حتى تتميز الأمة في عقيدتها. فكما أنها أمة التوحيد وغيرهم هم أمة التثليث وهم الذين قالوا أن الله اتخذ صاحبة وولدا، فكذا ينبغي أن تكون شريعتهم تخالف شريعة غيرهم. وكثير من الناس يتعمد أن يخلط الأمور ببعض، وكم يحتاج هذا الأمر إلى توضيح. أمة الإسلام ينبغي أن تكون متميزة، لا يعني أن يؤذن للكفار أن يعيشوا في بلاد المسلمين بعهد أو بذمة، وأنه يراعى لهم عهدهم وتؤدى إليهم ذمتهم، وأنهم لا يظلمون طالما لم يخونوا العهد ويخرقوا الذمة. لا يعني هذا أن يكون الأمر فيه تمييع لدين الله تبارك وتعالى أو خيانة للأمانة بأن يقال لهؤلاء أنتم على دين حق، هذا كذب على الله، كذب على دين الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو أن يمسك عن دعوتهم إلى الحق، هذه خيانة للأمانة. الله عز وجل حمل هذه الأمة أمانة حمل النور إلى الناس، فمن سكت عن هذا لا نقول أنه يجامل الآخرين بل يظلمهم، إذ يمنعهم من أن تصل إليهم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يعلمهم أنهم إن ماتوا على ما هم عليه ماتوا على الكفر. لا ينبغي المداهنة في دين الله تبارك وتعالى، ولا تخليط الأمور بعضها ببعض، ولا تأويل الآيات على غير موضعها. فإن العدل والبر والإقساط مع هؤلاء أمر غير أن تظهر المحبة والمودة أو أن تميع شرائع دين الله تبارك وتعالى أو غير هذا، بل كان دين الله عز وجل فيه الحرص الشديد على تميز المسلمين في عقيدتهم وفي شريعتهم. ماذا يفعل الناس الآن؟ بدلا من أن يبرزوا هذه الشرائع الثابتة الصحيحة يقولون إفطار الوحدة الوطنية. ماذا يمكن لموحد؟ هل يسمي الله تبارك وتعالى وبجواره من يسمي باسم الثالوث الأقدس؟ هل يكون هو يفطر عن الصيام الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر إلى الفطر حتى لا يشابه صوم هؤلاء المشركين، وهو يجلس معهم يفطر فإذا يصوم عن الأكل والشرب ثم يدلس ويلبس في دين الله تبارك وتعالى؟ إن الذي ينبغي أن يوضح جليا أن للكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بعهد وأمان حق بأن نتركهم وما شاءوا أن يدينوا به، شريطة أن ندعو وأن نبين وأن نوضح دين الله تبارك وتعالى. وإلا فماذا كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في قومه وهم يرون دينهم هو أحسن دين، ولا يحتاجون لأحد أن يأتي ليدعوهم أو ليبين لهم ما هم عليه من باطل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أشرافهم، من أشرافهم نسبا وحسبا، وعرضوا عليه الملك والجاه وغير ذلك، وكان همه الوحيد هو أن يبلغ رسالة ربه وأن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. يأتي البعض الآن ويقول اترك الناس وشأنهم وما اختاروه، ولماذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البشرية بأسرها وهم بين يهودي ونصراني ومجوسي وعابد للأوثان وكلهم اختار دينه وكلهم رضي به؟ فمن الذي يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى؟ ومن الذي يرفع راية التوحيد؟ ومن الذي يقيم الحجة على هؤلاء؟ نعم نقيم الحجة عليهم ثم بعد ذلك يقال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وأما التلبيس والتضليل وإشعار كل صاحب دين أنه ناجر عند الله تبارك وتعالى، فهذا من المصادمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الطعن في دين الله عز وجل، ومن خيانة الأمانة التي ائتمننا الله عليها، ومن خيانة الأمانة وحق هؤلاء الناس علينا. فإن آكد حق للإنسان هو أن يبلغه الهدى، هو أن يبلغه الخير، إن كانوا يتكلمون بخطاب لغة حقوق الإنسان. وأفدح من هذا خيانة للأمانة. أن يسلم من يسلم ثم يصد عن سبيل الله ثم يفتن لكي يرجع عن دين الله تبارك وتعالى. فهذا من أشد صور الخيانة لدين الله تبارك وتعالى، مما ينبغي على كل أحد شارك في هذا ولو بأي نوع مشاركة أن يسارع في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ومما يؤكد على كل أحد يستطيع أن ينكر بأي صورة من صور الإنكار أن ينكر هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد المشركين في عام الحديبية أن من جاء من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يردونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من جاء من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رده عليهم. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي ذلك الصلح، لأن في ذلك مصلحة عظيمة للمسلمين أن يتوقفوا عن قتال قريش وتنتشر الدعوة في القبائل الأخرى التي كانت أقل عنادا من قريش. فكان صلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحا مبينا، وكان من بنوده أن يرد من أتى من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من جاء من قريش من نساء قريش مسلمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالبت قريش بأن يردون إليهم بمقتضى ذلك العهد. انظر مع وجود عهد وميثاق ومع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وفاء بالعهد مع أعدائه قبل غيرهم، ومع هذا نسخ الله عز وجل ذلك الصلح وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدل شروطه بأنه في حق النساء إذا جئنا يسلمنا قال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. مع وجود العهد والميثاق نسخ العهد والميثاق، ومقتضى ذلك أنه لو أن الكفار لم يرضوا بهذا التعديل أن يفسخ صلح الحديبية كله وأن تعود الحرب بين المسلمين وبين قريش، ولو كان نزل التشريع يأمر بذلك واستجابت قريش لهذا التعديل الذي عدل على الصلح، لأنه لا يجوز أن ترد مسلمة إلى كافر. إن كان يرد الرجال وفيهم من القوة والجلد ما يستطيعون معه أن يصبروا على ما يبتلون به، وكان هذا أمرا مؤقتا لضعف المسلمين آنذاك، فإنه وباع ضعف المسلمين لا ترد المسلمات إلى الكفار. وغاية ما هناك أن يمتحنوا حتى لا حتى يراعى العهد والميثاق، إن كان جئنا غضبا على زوج أو نحو هذا يرد إلى المشركين، فإن بدا من كلامهن أنهن يردن الإسلام فعلا فلا يسلمون إلى الكفار. وهذا الامتحان لا مجال له الآن، هذا الامتحان كان مراعاة للعهد فقط، وأما من تسلم الآن أو من يسلم فلا يمتحن ولا يختبر حتى لو جاءت من تسلم غضبا من زوج أو سخطا عليه، يكون الله تبارك وتعالى قد قدر لها الخير من أن تسخط على زوجها فتسخط على دينها وهو أهل للسخط فتأتي إلى الحق. لا مجال لهذا الامتحان الآن، وإنما كان هذا الامتحان مراعاة للعهد. ومع هذا من تسلم تمتحن وتصر على الإسلام وتناظر كبارائهم إلى أكبر رأس فيهم وتظفر عليه في المناظرة ويقرأ عليها ما يقرأ من الشرك فتقرأ عليه كتاب الله عز وجل، ومع هذا يظل الامتحان قائما. هل هذا من دين الله تبارك وتعالى وفي شهر رمضان وفي ذات الوقت يكون أهل الإعلام يلبسون على الناس ومن ينتسبون إلى العلم والدين يقيمون ما يسمونه بموائد الوحدة الوطنية أو غيرها، بل وأفظع من هذا أن تقوم بعض الفضائيات الإسلامية نسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، ونناشد المشرفين عليها من المنتسبين إلى العلم والدعوة أن يراجعوا ما ينشر، فإن كانوا لم يطلعوا عليه فتلك مصيبة، وإن كانوا اطلعوا فالمصيبة أعظم. أن ينشر في فضائية إسلامية في فيلم كرتوني يخاطب أطفال المسلمين أنهم يمتدحون رجلا مسلما عليه دين يريد أن يسده وإلا سجن، فيسأله كافر أن يعطيه إياه، يقيم به عملية جراحية فيعطيه إياه ويختار السجن على لكي ينقذ جاره الكافر. فهذه من المداهنة التي لا طريق أن تقال، لا سيما في زمن يبتلى فيه المسلمون والمسلمات ويفتنون عن دينهم، وكيف يختار المسلم أن يذل نفسه بالسجن لكي ينقذ حياة كافر؟ نعم، نحن نراعي العهد والذمة فننقذ غريقهم ونطعم جائعهم، وهذا من باب أنه في كل ذات كبد رطبة أجرى. فهذا مما من أخلاق المسلم ومن إحسانه إلى أهل ذمته. وأما أن تبلغ المبالغة الفجة، هذا المجال في وقت كان ينبغي أن يقال فيه لماذا يفتن المسلمون والمسلمات عن دينهم، لماذا يمنع من أراد أن يدخل إلى الحق والهدى والنور من أن يؤمن بالله عز وجل وأن يخلى بينه وبين ما اختار من دين الله تبارك وتعالى. فوالله إنه لو أنهم ذكروا ما ينبغي أن يكون من نجدة الغريق وإطعام الجائع، وهذا من البر والإحسان الذي يجوز أن يفعله المسلم مع كل كافر، ليس مجاله الآن. وهناك من يفتن عن دينه من المسلمين والمسلمات، يمسك عن هذا الكلام إلى أن يرجع هؤلاء عن طغيانهم، وإلى أن يرجعوا عن فتنة المسلمين والمسلمات عن دينهم. وأما أن تكون الفتنة قائمة وأن يفتن من أراد الإسلام عن دينه، وفي ذات الوقت افترت وحدة وطنية من جهة ومسلسلات في فضائيات إسلامية من جهة تقول أنه تمدح أنه يمكن للمسلم أن يذل نفسه وأن يزن نفسه لكي يفدي جارا كافرا، هذا مما لا يستقيم في عقل ولا في منطق ولا في دين الله تبارك وتعالى. نعم، نحن أمرنا ديننا أن نعدل مع الآخرين وأن نحسن إليهم، ولكن هناك فرق بين الخزي والعار وبين الذل أمام الكفار وبين الإحسان الذي يأتيه المسلم وهو متعزز بدينه، يأتيه لأن دينه قد أمره بهذا. فينبغي على جمهور المسلمين أن ينكروا على كل أحد مهما بلغت منزلته من أن يكون في درجة علمية رفيعة أو أن يكون محبوبا لأنه يؤدي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل من كان من أهل الدعوة إلى الله كان أولى بالإنكار من غيره، لأن حتى لا يلتبس على الناس الأمر بأن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يقولون هذا. شهر رمضان مناسبة لكي تمتلئ القلوب بحب الإسلام وبالبراءة من غيره وبتميز المسلم في عقيدته وعبادته وشعائره عن غيره، بدون أن يظلم غيره ودون أن يخضع لغيره وأن يترك إخوانه لغيره يفتنهم. هذا هو درس شهر رمضان، لا العكس الذي يريد الكثيرون أن يجعلوه كذلك. نسأل الله تبارك تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.